إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسالته ثلاثة الأصول، قال: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الشيخ رحمه الله يقول: اعلم أرشدك الله لطاعته، كما مر يعني في بداية الرسالة اعلم رحمك الله، فجمع رحمه الله بين التعليم والدعاء، بين التعليم والدعاء. ولا شك أن الدعاء بالرشاد إلى الطاعة هو من خير الأدعية وأجمعها، كما أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: قل اللهم اهدني وسددني. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي، قال: قل اللهم اهدني وسددني. قال: واذكر بالهدى هدايتك الطريق، واذكر بالهدى هدايتك الطريق، وبالسداد سداد السهم، سداد السهم. فيكثر الإنسان من هذا الدعاء أن الله عز وجل يهديه ويسدده. فقوله إن إبراهيم أو إن الحنيفية ملة إبراهيم، الحنيف قيل هو مشتق من الحنف، من الحنف وهو الميل، فالحنيف هو المائل عن الشرك، هو المائل عن الشرك القاصد إلى التوحيد، هذا هو الحنيف. فيقول الشيخ ابن باز رحمه الله: الحنيفية ملة إبراهيم، وهي أن تعبد الله مخلصا له الدين، وهي التي قال الله فيها لنبيه: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. قد وردت آيات يعني عدة يعني تبين أن إبراهيم كان حنيفا، كما قال الله عز وجل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فالحنيفية يقول الشيخ ابن باز هي الملة التي فيها الإخلاص لله وموالاته وترك الإشراك به سبحانه. والحنيف هو الذي أقبل على الله وأعرض عما سواه وأخلص له العبادة، كإبراهيم وأتباعه، وهكذا الأنبياء وأتباعهم. فقوله اعلم أرشدك الله، الرشد قال الشيخ ابن عثيمين هو الاستقامة على طريق الحق، الرشد هو الاستقامة على طريق الحق، والطاعة هي موافقة المراد فعلا للمأمور وتركا للمحذور، والحنيفية هي الملة المائلة عن الشرك المبنية على الإخلاص، والملة أي طريقه الديني الذي يسير عليه. إبراهيم هو خليل الرحمن وهو أبو الأنبياء، وقد ذكر الله يعني عز وجل في مواضع كثيرة في كتابه للاقتداء به عليه وعلى الأنبياء الصلاة والسلام. فقوله إن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده، أن تعبد الله وحده. ومر معنا أن العبادة يعني بمفهومها العام هي التذلل لله، عبادة بمفهوم العام هي التذلل لله محبة وتعظيما بفعل أوامره واجتناب نواهيه، هذا بالمعنى العام. أما بالمعنى الخاص العبادة، فيعني أفضل تعريف ما عرفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، كالخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والصلاة والصيام والزكاة والحج وكل شرائع الإسلام هي تدخل في العبادة بالمعنى الخاص. قال رحمه الله: أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الإخلاص هو التنقية، لذلك يقال يعني أخلصت العسل مثلا، إذا صفيته من الشوائب، إذا صفيته بمعنى التنقية والتصفية، هذا بمعنى الإخلاص. والإخلاص هو أن يقصد الإنسان بعبادته وجه الله تبارك وتعالى، كما جاء في الحديث مر معنا أن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، تركته وشركه. فالعبادة تكون خالصة لله تبارك وتعالى. ذلك يقول الله تبارك وتعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين، وما كان من المشركين. وقال الله عز وجل: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. أوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقوله: وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: فأمرهم بالتوحيد والإخلاص وخلقهم ليعبدوه، وأمرهم بأن يعبدوه وحده في صلاتهم وصومهم ودعائهم وخوفهم ورجائهم وذبحهم ونذرهم وغير ذلك من أنواع العبادة، كله لله تعالى، كما قال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا إياه ولا نستعين إلا بك، وقال سبحانه: فاعبد الله مخلصا له الدين، وقال سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وهذه العبادة هي التي خلق الله عز وجل لأجلها الثقلان الجن والإنس، كما ذكر المؤلف الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون أي يوحدون، أي يوحد الله تبارك وتعالى في العبادة، ويخص الله تبارك وتعالى بفعل الأوامر وترك النواهي. يقول الشيخ ابن عثيمين: وبذلك أمر، أي بالحنيفية التي هي عبادة الله مخلصا له الدين. أمر الله عز وجل جميع الناس وخلقهم لها، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وبين الله عز وجل في كتابه أن الخلق إنما خلقوا لهذا، فقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: قال: ومن تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض، كل صلاح في الأرض سببه توحيد الله تبارك وتعالى وعبادته وطاعة رسوله. هذا كل صلاح في الأرض، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، سببه توحيد الله تبارك وتعالى وعبادته وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. قال: ومعنى يعبدون أي يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعباد. معنى يعبدون في الآية هو أي يعبدون، أي بمعنى يوحدون. يقول شيخ عبد الله بن عباس أثر عنه قال: كل موضع في القرآن اعبدوا الله فمعناه وحدوا الله. قال عبد الله بن عباس: كل موضع في القرآن اعبدوا الله معناه وحدوا الله تبارك وتعالى. وقد سبق يعني معنى العبادة وعلى أي شيء تطلق، وأنها أعم من مجرد التوحيد. ويقول الشيخ ابن عثيمين قال: واعلم أن العبادة نوعان: عبادة كونية وهي الخضوع لأمر الله تعالى الكوني، قال: وهذه شاملة لجميع الخلق لا يخرج عنها أحد، كما قال الله عز وجل: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، كل واحد. فهذه شاملة للمؤمن والكافر والبر والفاجر. قال: والثاني عبادة شرعية وهي الخضوع لأمر الله تعالى الشرعي، وهذه خاصة بمن أطاع الله تعالى واتبع ما جاءت به الرسل، مثل قول الله تبارك وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. قال الشيخ: فالنوع الأول لا يحمد عليه الإنسان لأنه بغير فعله، ولكن قد يحمد على ما يحصل منه من شكر عند الرخاء وصبر على البلاء، بخلاف النوع الثاني فإنه يحمد عليه. هذا ما فرقه وذكره الشيخ، أن هناك عبادة كونية هذه تشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر، وهناك عبادة شرعية وهذه خاصة بمن أطاع الله تبارك وتعالى. فقوله التوحيد، والتوحيد يعني هو لغة يعني مصدر وحد، يوحد أي جعل الشيء واحدا، ولا يتحقق التوحيد إلا بالنفي والإثبات. لو قلت الله إله أثبت الألوهية لله هذا ليس توحيد، ولو قلت لا إله هذا ليس توحيد. لابد أن تقول لا إله إلا الله. لما تقول لا إله هذا نفيت جميع الآلهة، ولما تقول إلا الله أثبت الألوهية لله وحده لا شريك له. لذلك هذان ركنا التوحيد هما النفي والإثبات. النفي والإثبات أن تنفي يعني الآلهة وتثبتها لله تبارك وتعالى، فلا يتم إلا بهذا. وأما في الاصطلاح فعرفه المؤلف بقوله: التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، يعني أن تعبد الله وحده لا تشرك به شيئا، لا تشرك به لا نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا ولا أحدا من الخلق، بل تفرد الله تبارك وتعالى بالعبادة محبة وتعظيما ورغبة ورهبة. وهذا هو التوحيد الذي بعثت به الرسل: لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وأنواع التوحيد قسمه العلماء إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وهذا من أين أخرجوه؟ من التتبع والاستقراء. إيش معنى التتبع والاستقراء؟ معنى أنهم تتبعوا نصوص الكتاب والسنة واستقرؤوها، فوجدوا أن التوحيد لا يخرج عن هذه الأنواع الثلاثة. توحيد الربوبية ما هو؟ وما هو توحيد وما هو تعريفه؟ هو إفراد الله تبارك وتعالى بأفعاله، بالخلق والملك والتدبير والإحياء والإماتة. الله خالق كل شيء. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ألا له الخلق والأمر. وهذا النوع من التوحيد حتى كفار قريش كانوا مقرين به، كفار قريش كانوا مقرين بتوحيد الربوبية، أن ربهم هو الله، أن خالقهم هو الله، أن رزقهم هو الله. ولكن المحك كان في ماذا؟ كان في توحيد الألوهية، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، بأن لا يتخذ الإنسان مع الله أحدا يعبده ويتقرب إليه كما يعبد الله ويتقرب إليه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لهم يعني كلمة، قولوا كلمة أحاج لكم بي عند الله، وكما قال لعمه أيضا، قالوا قل، قال قولوا لا إله إلا الله، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة. عرفوا هذه المعنى، هذه الكلمة ومعنى لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى. فلذلك عندما تركوا هذا الأمر كانوا كفارا حتى ولو كانوا مقرين بتوحيد الربوبية. وأما توحيد الأسماء والصفات فهو إفراد الله عز وجل بما سمى به نفسه ووصف به نفسه من الأسماء الحسنى وصفات العلى، أو سماه به النبي صلى الله عليه وسلم أو وصفه به النبي صلى الله عليه وسلم، من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل، من غير أن تشبه صفات الله بصفات المخلوقين، ومن غير أن تمثل تقول على مثل كذا، أو تكيفها على كيفية معينة وتمثلها بصفات المخلوقين. فهذا كله يعني من الشرك في الأسماء والصفات. وقد ورد يعني الفاتحة يقول ابن القيم سورة الفاتحة فيها أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد أسماء الصفات، وكذلك سورة الناس، يعني أول سورة في القرآن وآخر سورة في القرآن. لذلك ابن القيم يقول غالب سور القرآن بل كل سورة في القرآن فهي متضمنة لنوعي التوحيد، لأن التوحيد فيه لمن يقسمه إلى نوعين: توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد القصد والطلب. معرفة والإثبات هذه في توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وكذلك الحافظ الحكمي كذلك في سلم الوصول قسمه إلى قسمين، والآخر توحيد الطلب والقصد الذي هو توحيد الألوهية. لذلك ابن القيم يقول كل سورة في القرآن هي متضمنة للتوحيد، بل هناك آية في كتاب الله متضمنة لأنواع التوحيد الثلاثة. آية في كتاب الله تبارك وتعالى متضمنة لأنواع التوحيد الثلاثة: رب السماوات التي في سورة مريم، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، هذه في آية واحدة في كتاب الله تبارك وتعالى. يقول الشيخ ابن عثيمين قال: ومراد المؤلف هنا توحيد الألوهية، وهو الذي ظل فيه المشركون الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم واستباح دماءهم وأموالهم وأرضهم وديارهم وسبى نساءهم وذريتهم. هذا هو الذي جاءت به الرسل. قال: وأكثر ما يعالج الرسل أقوامهم على هذا النوع من التوحيد. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. فالعبادة لا تصح إلا لله عز وجل. قال: ومن أخل بهذا التوحيد فهو مشرك كافر، وإن أقر بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات. حتى أن بعض يعني الناس بعض المعاصرين عندما جاء إلى التوحيد فسره بتوحيد الربوبية، لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا، ولكن لم يتعرض إلى توحيد الألوهية الذي جاء به الأنبياء. قال: فلو فرض أن رجلا يقر إقرارا كاملا بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات ولكنه يذهب إلى القبر فيعبد صاحبه. كذلك الله عز وجل عندما ذكر في بداية سورة الزمر عن هؤلاء إيش قالوا؟ قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. نحن عندنا ذنوب، عندنا معاصي، ولكن نعبد هؤلاء لأنهم ناس صالحين يقربون إلى الله زلفى. فقال الله عز وجل: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فهذا ما وقعوا فيه، تجدهم يذهبون إلى القبور إلى الصالحين ينذرون يزعمون أنهم يقربونهم إلى الله تبارك وتعالى. فيقول الشيخ ابن عثيمين يعني لو أن رجلا أقر بالربوبية والأسماء والصفات ولكن يذهب إلى القبر فيعبد صاحبه أو ينذر له قربانا يتقرب به إليه فإنه مشرك كافر خالد في النار. قال الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال: وإنما كان التوحيد أعظم ما أمر الله به لأنه الأصل الذي ينبني عليه الدين كله. يعني أنت لو حققت التوحيد ويعني حفظت هذا التوحيد من الوقوع في الشرك وجئت بأي ذنب، قال الشرك بالله تبارك وتعالى أمرك يوم القيامة إلى الله، إن شاء عذبك وإن شاء غفر لك، وحتى لو عذبت لن تخلد في النار. هذا من ثمار التوحيد. إنسان إذا جاء بالتوحيد وحفظ هذا التوحيد يعني مما يخدشه من الشرك. آية تقول: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. هذا الشرك الأكبر، تجعل الله ندا، سوف يأتينا كلام عليه. فالإنسان يحرص على هذا الأمر الذي هو توحيد الله تبارك وتعالى، إن هذا أعظم شيء أمر الله عز وجل. ولو أفنى الإنسان عمره في تعلم التوحيد وتعليمه والله ما كان قليلا في هذا الجانب، يعني هذا هو الأصل. لو أنت سيبت الأصل أو أضعت هذا الأصل فما بعده ضائع. لذلك أنا الشيخ ابن عثيمين يقول: لأنه الأصل الذي ينبني عليه الدين كله، ولهذا بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله وأمر من أرسله للدعوة أن يبدأ به. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ إلى اليمن الحديث الصحيح قال: إنك تقدم قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، هذا أول شيء تدعوهم إليه، فهذا أعظم ما أمر الله به. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب قال: وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه، والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وأعظم ما نهى الله عز وجل عنه الشرك، والشرك هذا أكبر الذنوب وأعظم الذنوب، هو الشرك بالله تبارك وتعالى. وقد تأسف يعني على بعض الناس قد يتعاظمون لشخص يشرب الخمر أو يزني أو حتى يقتل، ولا يتعظمونه لأنه يشرك بالله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن هذا الأمر وكأنه عندهم بسيط في نفوسهم. فلذلك الإنسان ينبغي أن يعظم هذا الأمر، هذا ليس بالسهل. فالشرك محبط للعمل، الشرك يخلص صاحبه في النار. إن الله لا يغفر هذا الذنب الذي لا يغفر الله تبارك وتعالى، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل أي الذنب أعظم، قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. هذا أعظم الذنوب على الإطلاق، تجعل لله ندا وهو خلقك. وفي الحديث الآخر: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين الحديث. فالتوحيد هو إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، والشرك هو دعوة غير الله مع الله، تدعوه أو تخافه أو ترجوه أو تذبح له أو تنذر له أو غير ذلك من أنواع العبادة. قد عرفنا العبادة هي اسم جامع، هذه صرفها لله تبارك وتعالى. إذا صرفت هذه العبادة لغير الله تبارك وتعالى تقع في ماذا؟ تقع في الشرك. لذلك يقول الشيخ ابن باز: قال: الشرك هو دعوة غير الله مع الله، تدعوه أو تخافه أو ترجوه أو تذبح له أو تنذر له أو غير ذلك من أنواع العبادة. قال: هذا الشرك الأكبر، سواء كان المدعو نبيا أو جنيا أو شجرا أو حجرا أو غير ذلك. حتى النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل البشر لا يجوز لك أن تدعوه من دون الله تبارك وتعالى. عندما الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، ما شاء الله وشئت؟ قال: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ينهى في أي مناسبة وأي شخص يتكلم بشيء يخدش التوحيد، كان يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ما يقول مصلحة الدعوة ولا يقول كذا رد عليه بعدين، لا. حتى كان في أحد الغزوات مع الصحابة، وكان للمشركين شجرة ينوطون عليها أسلحتهم، يعني يعلقوا في الأسلحة يتبركون بها، يقال لها ذات أنواط. فمر الصحابة على شجرة أخرى، قالوا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيدي كما قالت بنو إسرائيل لموسى، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فلذلك كلام في هذا، كثير من الناس قد يقع في هذه الأمور، فلا تسكت، بين له التوحيد وحذره من الشرك، أن هذا أعظم دعوة تدعو بها الناس هي دعوة التوحيد. وأعظم شيء تنهى عنه الناس هو الشرك بالله تبارك وتعالى، الذي تريد أن تجدي إليه النصح أو تجدي إليه الشيء الحسن أن تدعوه إلى توحيد الله تبارك وتعالى وتحذره من الشرك، لقد أنقذته بهذا من أنه. لذلك يقول الشيخ ابن باز: قال: ولهذا قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. كما قلنا، نفي وإثبات، عبادة الله ونفي الشرك. قال: نكر في سياق النهي فتعم كل شيء، لا تشركوا به شيئا. وهذه شيئا يعني نكر في سياق النهي، فمن صيغ العموم فتعم كل شيء. قال: وقال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى الله عنه هو الشرك بالله عز وجل كما تقدم. قال: ولهذا أكثر سبحانه وتعالى في القرآن من الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. انتهى كلام الشيخ ابن باز رحمه الله. ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: أعظم ما نهى الله عنه الشرك، وذلك لأن أعظم الحقوق هو حق الله عز وجل. حديث معاذ يعني معروف: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، قال: يا معاذ، تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوا ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله لا يعذب من لا يشرك به شيئا، فهذا أعظم الحقوق كما ذكر الشيخ ابن عثيمين. قال: وهو حق الله عز وجل، فإذا فرط فيه الإنسان فقد فرط في أعظم الحقوق، وهو توحيد الله عز وجل. قال الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وقال تعالى: ومن يشرك بالله ف فقد افترى إثما عظيما. وقال عز وجل: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فإنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الذنب أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وكذلك جاء في الصحيح: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري. والآيات كثيرة، والمؤلف استدل يعني بالآية التي يعني في سورة النساء، وهي آية الحقوق العشر: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أمر الله عز وجل بعبادته ونهى عن الشرك. والشرك نوعان، ومنهم من يقسمه إلى ثلاثة أنواع: شرك أكبر، وهو يعني كل شرك أطلقه الشارع وكان متضمنا لخروج الإنسان عن دينه. يقول حافظ حكمي يعني في سلم الأصول، قال: والشرك نوعان، فشرك أكبر به خلود النار إذ لا يغفر، وهو اتخاذ العبد غير الله ندا به مساويا مضاهي. هذا الشرك الأكبر، وهذا لا يغفره الله تبارك وتعالى، هذا قولا واحدا لا يغفره الله تبارك وتعالى، وهو تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تصرف لمخلوق شيء من العبادة لا تصرف إلا لله تبارك وتعالى، كالسجود لغير الله، ذبح لغير الله، لغير ذلك يعني من أنواع العبادة. وأما النوع الثاني فهو الشرك الأصغر، منهم من يقول هو الرياء، كما فسره أيضا حافظ حكمي، قال: والثاني شرك أصغر وهو الرياء، فسره به ختام الأنبياء أي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومنهم من يجعل يعني شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي، وهو الرياء. ويقول: الشرك الأصغر هو كل عمل قولي أو فعلي أطلق عليه الشرع وصف الشرك ولكنه لا يقوم منه، كمن حلف بغير الله، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، إلا إذا يعني وضع هذا المحلوف به في منزلة الله تبارك وتعالى، أنا يعني يترقى به إلى الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر والعياذ بالله. فيحذر الإنسان من الشرك الكبير والصغير. لذلك ذكر العلماء في قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قالوا: هل يغفر الشرك الأصغر أم لا؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: من كان مشركا حتى ولو كان شركا أصغر لا بد أن يعذب، ولكن لا يخلد في النار، لا بد أن يعذب. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. وبعض العلم يرى أنه تحت المشيئة، هذا من عقيدة السنة والجماعة، أن أصحاب الكبائر تحت المشيئة، خلافا لمن؟ خلافا للخوارج وللمعتزلة. خوارج يرون أن من فعل كبيرة هذا خرج من الإسلام ويوم القيامة هو مخلد في نار جهنم، والمعتزلة يرون هو له مسلم وله كافر، في منزلة بين المنزلتين، ويوم القيامة قالوا هو مخلد، وافق الخوارج. أما أهل السنة والجماعة فيقولون أن فاعل الكبيرة هو فاسق بكبيرته، فاسق بكبيرته، بقى يوم القيامة أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. لكن الإنسان لا يستهين يعني بالذنوب والمعاصي، وكما قلنا يعني يحذر أشد الحذر من الشرك، سواء كان كبير أو صغير، لأن يعني الشرك أول ما يبدأ وأول ما وقع الشرك وقع في قوم نوح، كانوا على التوحيد، ثم بعد ذلك يعني كان هناك قوم صالحين على ما كان عليه نوح عليه السلام، مات هؤلاء الصالحين، فجاء الشيطان يعني قال: لو أنكم يعني تصورون صور هؤلاء حتى تتذكرون عبادتهم، كما قال الله عز وجل: ولتذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، كما جاء في التفسير عن عبد الله بن عباس في تفسير هذه الآية. أول مرة ما عبدوهم، الشيطان ما يجي يقول لك والله يعبد فلان، أول ما يبدأ بك بهذا الشك، إنما يبدأ بك تدرجا. صوروا الصور ثم لم يعبدوا، ثم لما مات هذا الجيل واندرس العلم وجاء جيل بعد قالوا اصنعوا لهم تمثيل، تمثال فلان فلان، ولم يعبدوا. ومع ذلك جاء الذين بعدهم فعبدوا. فانظر الشيطان كيف يتدرج بهؤلاء الناس حتى يوقعهم في الشرك الأكبر والعياذ بالله. لذلك من أخطر ما يكون على الناس هو التعلق بالأولياء، تعلق بالمقبورين، تعلق بالصالحين. هذا الذي وقع يعني في قوم نوح، فيحذر الإنسان يعني من هذا الأمر. هذا يعني خلاصة ما عندنا في هذا اليوم، فيحذر الإنسان من الشرك ويحقق التوحيد في نفسه ويدعو إلى هذا الأصل العظيم وهذا الحق العظيم، وهو أعظم الحقوق كما ذكر الشيخ ابن تيمية رحمه الله. فيحرص الإنسان على تحقيق التوحيد والانتهاء عن الشرك، وأن يخلص نفسه حتى من أبسط شائبة من شوائب الشرك وهو الرياء، ويسير الرياء كما جاء يعني في الحديث. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل التوحيد الخالص، وأن يجنبنا الشرك كبيره وصغيره، وأن يبارك لنا في أوقاتنا وفي أعمارنا، وأن يجعل خير أعمالنا خواتيمها. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.